وذلك لأنها تأله لأنه من الفروض ولأنها أحد الأبوين فليست مثل الوالد. أما بالنسبة إلى الذين يرثون بفرضا كالأخت، الأخت إذا مات أخوها ترث منه النصف، هذا إرث بفرض. فإذا استقر أخوها وهي غنية فعليها أن تنفق عليه لأنها من جملة ورثته إذا كانت ما تلف إلا شيء يسيرا. إذا كان مثلا له بنتان يرثان السدس الثلثين وله زوجة وله أم وله أخت شقيقة غنية، بناته وهو فقير وأمه فقيرة وزوجته فقيرة وأخته غنية، ميراث أخته تمتلث ترث بالترتيب، ولكن إنما ترث واحد من 24 سهم من 24 سهما ترثه بالترتيب مع الغير. في هذه الحال عليها أن تنفق عليه إذا افتقر ولو كانت لا ترث منه إلا شيئا يسيرا. فالحاصل أن كل من ترث منه بفرض أو ترتيب إذا افتقر من أقاربك كإخوة وأخوات وعم وأعمام وبني عم وبني أخ وبنات أخ ونحو ذلك فإنك تنفق عليهم لأنك من جملة الورثة. أما إذا كنت ترث بالرحم فالميراث بالرحم فيه خلاف، فلذلك لا يلزم الإنفاق عليه، يعني كالخال وابن الأخت. إذا استقر ابن أختك وأنت خالك ما تلزمك النفقة عليه لأن الميراث ليس متفقا عليه. وكذلك إذا استقر خالك أو خالتك أو ابن خالك لا يلزمك النفقة عليهم لأنك لا تلف إلا إلا تلفهم. أما عمودي النسب الأصول والفروع فإنهم بلا شك يتوارثون أو لا يتوارثون. النفقة واجبة عليك ولو كنت غير وارث محجوبا بمن هو أقرب منك، فيستثنى عمودي النسب. الشرط أن يكون ذلك الذي تنفق عليه فقيرا، يعني ما عنده قوت ضروري. وشرط ثاني عجزه عن التحسر، فإذا كان مثلا ابن عمك أنت الذي تلفه ولكنه قوي وصحيح البدن وعاقل وفارغ تأمره تقول تكسب اشتغل يا ابن عمي لا تقل عادة علي وعلى الناس، انت تقدر على ان تشتغل وتتكسب وتحترف، الشرف كثيرة لا تبقى عالة. اما اذا كان مثلا عاجزا لمرض أو عاهة أو إعاقة أو كبر سن، ففي هذه الحال تجب نفقته، تجب نفقته على أقاربه الذين هم أغنياء وبينهم توارث. متى تجب عليك نفقتهم؟ إذا فضل عن قوتك ما يقوتهم، إذا كانت نفقتهم فاضلة عن قوت نفسك وعن قوت زوجتك ورقيقك الرقيق يعني المملوك يومك وليلتك قياسا على زكاة الفطر. تقدم في زكاة الفطر أنك تبدأ بنفسك ثم بعد ذلك تبدأ بزوجتك ثم برقيقك ثم بعد ذلك بأبويك وبأولادك ثم بعد ذلك بأقاربك الذين هم فقراء كإخوة وأخوات وأعمام وأعمات ونحوهم. فيكون ترتيبهم في هذا على ترتيبهم في الميراث. إذا قلت مثلا أنا ما عندي إلا قوت إنسان زائد على قوتي وقوت عيالي من أعطيه؟ تعطيه الوالدة. فإن كان عندك قوت اثنين أعطيته الأبوين زيادة زائد على قوت نفسك وعلى قوت من تحت يدك من أولادك ونحوهم. إذا كان مثلا عندك قوت ثلاثة أعطيه أخاك الشقيق أو أختك وهكذا كفطرة. إذا ما كان عندك زائد إلا رأس مالك الذي أنت تستجر به، أنت تقول مثلا رأس مالي 1000 أشتري كل يوم بضاعة وأبيعها وأربح فيها مثلا 30 ريالا أقوت بها نفسي وأقوت أولادي، فهل نلزمك أن تعطيهم رأس المال الذي هو 1000 الذي هو رأس مالك الذي يستأجر به؟ ما يلزمك، لأن إذا نزعنا منه كل يوم 30 كل يوم بقيت بدون رأس مال، فحينئذ تتضرر من تحت بيدك لأنك تتجه في هذا المقدار من المال، فلا يؤخذ من رأس المال. إذا لم يكن عندك إلا بيتك فهل يلزمك أقاربك فيقولون بع البيت وأنفق علينا فإننا نحل حاجة، أو عندك سيارتك التي تتنكر عليها فهل يلزمك الشرع أن تبيع سيارتك وتنفق على أعمامك وعلى أولاد أعمامك وعلى أجدادك وعلى أولاد بناتك؟ ما يلزمونك بذلك لأن في هذا ضرر عليك. إذا لم يكن عندك إلا آلة الصنعة، آلتك التي إذا كنت ذا صنعة فلا يلزمك أن تبيعها لأنك تعمل بها، مثلا الحداد عنده آلة شدادة ما يلزمه أن يبيعها، النجار عنده آلة إجارة، الحلاق عنده آلة حلاقة، الحجام عنده آلة حجامة مثلا، البناء عنده آلة البناء وأشباه ذلك، فلا يلزمه القاضي أن يبيع آلة صنعته لأجل الإنفاق على أقاربه، بل يكون حقيرا، كما أن أولئك الذين معه يعتبرون فقراء. يقول: إذا كان الرجل عنده أكثر من امرأة وإحداهن كان عندها أطفال والأخريات ليس عندهن أطفال، هل يقال بأنه لا بد من أن يعطي لجميع النساء مبلغا واحدا من المال، أم أن المرأة التي عندها أولاد تستحق أكثر وجزاكم الله خيرا؟ يعطي الزوجات قدر حاجتهن ويعطي الأولاد قدر حاجتهن، الأولاد نفقة أقارب والزوجات نفقتهن نفقة معاولة، فيسوي بين زوجاته النفقة التي تخصهن، وأما الأولاد فيعطي أم أولاده نفقة أولادها، والتي ليس لها أولاد تطالب وتقول أعطني من فلانا، يقول ما أعطيتها شيء إنما أعطيت أولادي. أحسن الله إليكم. هذه سائلة من بريطانيا تقول إنه في حالة حصول خلاف بين الزوج والزوجة فإن المحاكم الأوروبية تحكم تحكم يلحق الأبناء بالأم، فهل يجوز التحاكم إلى المحاكم الأوروبية في حالة حصول خلاف بين الزوجين وزوجات مراقبة؟ شرعا لا يجوز، الأولاد يتبعون أباهم والنفقة على أبيهم لا على أمهم، ولكن إذا طلبت الأم أن تهون أولادها وأبرأت الزوج من نفقتهم فلها ذلك. وهذا يقول أحسن الله إليك، معايير قبول الزوج هل هي الرضا بالخلق والدين؟ فما هو الضابط الشرعي أو المقياس بالنسبة للدين؟ أهو الصلاة فقط أو الاستقامة على دين الله عموما؟ لا شك أن المقياس هو الاستقامة، ليس مجرد الصلاة، فلا بد من الأعمال المفروضة، ولا بد من ترك المحرمات، ولا بد من ترك ما يحدث الأعمال كالتركيات وما أشبهها. وهذا يقول فضيلة الشيخ، إذا كان هناك أم لها عدد من الأبناء وتوفي زوجها فعلى من تجب نفقتها من الأبناء، علما بأن جميع أبنائها كبار في السن وقادرين على النفقة عليها وجزاكم الله خيرا. توزع عليهم إلى تشاكل، إن تمر أحدهم قال أنا أقوم بنفقة والدتي فله أجل، وإذا تشاكل قسمت النفقة على كل واحد من قسطه، إن كانوا ثلاثة تقاسموها ثلاثة أو كل واحد منهم يقطع عليها شهرًا.